لا تظلموا أنفسكم في الاثني عشر عامة وفي الأربعة هذا الحرم خاصة. ومما يشرع في رجب والله أعلم كما تواترت الآثار عن الصحابة والسلف العمرة، وهذا والله أعلم سبب كونه شهر حرام أنه في منتصف السنة وحتى لا يهجر البيت، فيكون هو للعمرة والأشهر الثلاثة للحج، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده لأجل الذهاب والإياب. وهذا هو والله أعلم مما رجح لعمر أن يجعل الشهر الأول من السنة الهجرية هو شهر المحرم لأنه بعد الحج، وجعل الحج هو نهاية السنة الهجرية، ويكون رجب هو منتصفها تماما. فالمراد أنه فيه عمرة وفيه صدقة وفيه قرآن وفيه ذكر، ولا تظلموا فيهن أنفسكم. وشعبان كذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ما صام شهرا قط كاملا إلا رمضان ثم بعده شعبان، كان يصوم كله إلا قليلا منه، وأمر من لم يصم من وسطه أو من أوله أن يصوم بعد شوال قضاء. فأنا أوصي نفسي أخواني بما أن اليوم يوم جمعة وهو غرة رجب، أوصي نفسي وإخواني بالاعتناء بهذين الشهرين خاصة، لأنها سبحان الله إذا بورك لك فيها انفتح لك موسم الخيرات إلى الحج، إلى إن شاء الله بداية انفتاح للعمر كله. إذا بورك لك في هذين الشهرين بورك لك في رمضان وفيما بعد رمضان، وخاصة أيضا لا تظلموا فيهن أنفسكم. الإنسان لو كسل عن الحسنات فلا يعجز أن يكف عن السيئات، مثل ما قالوا المعروف الإحسان هو بذل المعروف، فإن عجزت فكف الأذى. كذلك هنا الإحسان هو فعل الخيرات، فإن عجزت فكف السيئات، لا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن أبواب الظلم الكبيرة اليوم باب الجوال والعالم الافتراضي، هذا يفتح لك أبواب كثيرة من الغفلة ومن الظلم أيضا. فهذه وصية لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. وأما ما وصلنا إليه في سورة العنكبوت فهو بداية الجزء 21، وهو بداية الثلث الأخير من القرآن من المصحف، هذا الثلث الأخير، هذا الجزء 21 إلى 30، هذا آخر الثلث من القرآن ومضى منه الثلثين حسب التحزيب هذا المشهور. يقول الله عز وجل بعد ما أوصى المؤمنين بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة وذكر الله الأكبر وأنه يعلم ما تصنعون، هيأ المؤمنين للهجرة، لأن الآيات هذه كلها ستكون سيأتي الآن فيها موضوع الهجرة. وهي نزلت سورة العنكبوت نزلت في آخر الفترة المكية، حتى قيل إن فيه أولها نزل في الجحفة والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة. وكما مر معنا من أول السورة إن فيها إشارات للهجرة والمهاجرين والباقين، والآن ستأتي إشارات أيضا. فالآن كأنه الله أعلم يقول بالنسبة للمهاجرين إنكم ستأتون قوما أهل كتاب أمامكم في المدينة وسيشغلونكم عن ما أنتم فيه بالجدال، فلا تجادلوهم. وهكذا كل إنسان صاحب دعوة صاحب علم صاحب هم صاحب غاية يحذر من الجدال، فإن يقطع عليه الطريق ويتعبه. كم من الناس حط له هدف معين حتى في غير علم الشرعي، أنا أعرف ناس من علماء الأنساب والبلدان والتاريخ كان عنده هدف مثلا في كتاب ينجزه، ثم دخل عليه واحد في الطريق وأخذ يجادله في جزئية، ثم ترك الكتاب وأخذ يرد على هذا إلين مات مشروع الكتاب. هذا كثير يحصل، فالإنسان لازم يحط حد لمسألة الجدل. ولهذا الله عز وجل ينبههم في أول الهجرة أمامكم قوم من أهل الكتاب، اللي في مكة كانوا وثنيين عندهم فقط الرد بالباطل المحض، لكن هؤلاء لا يأتونكم بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وقبلتنا وقبلتكم كتابنا وكتابكم، فتنتبهوا إلى هذا الواقع الجديد والأرض الجديدة التي أنتم تقدمون عليها. وكذلك حتى في مكة لا تجادلوا أهل الكتاب، وأهل الكتاب في خطبة قديمة اسمها أهل الكتاب، وجمعنا فيها أن أهل الكتاب عند الإطلاق اليهود والنصارى، لكن تشمل كل أهل علم أو أهل دعوة أو أهل دين، وهذا عند تفسير قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب، يعني يا أيها المنتسبين للدين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فلا تجادلوا أهل الكتاب، ينهاهم الله عز وجل، إلا بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن أن تفرقوا بين المسترشد والباغي، ولذلك قال إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. أول خطوة في الجدال أن تعرف اللي أمامك، إن كان طالب حق لابد بالتي أحسن بطول النفس وبالصبر وبالحكمة وبالتوضيح، وإن كان ظالم وباغي فإنه لابد أن ما تستخدم معه التي أحسن، إما تغلظ له وتخاشن وإما تدعوه للمباهلة كما في سورة آل عمران، فإن حاجوك فقلت إلى آخره، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأول شيء تحديد لأمامك، تحديد لأمامك، ولا يكون تحديده بالهوى. بعض الناس يمكنه متسرع، كل الناس عنده باغين، وبعض الناس لا، يمكنه حتى هذا يحسب أنه مسترشد. فقال عز وجل اللي يريد الحق يريد يفهم يريد يعلم، مع أن هذه الأمور اللي تدعون إليها واضحة وجلية، جادلوا. ومعنى الجدال أيضا كما بينا أنه الجدل، ومنه جدائل المرأة، يعني توضيح الكلام أو إحكامه أو لويه، كل جدل، وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. إلا بالتي هي أحسن، وهذا عام، التي هي أحسن، التي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي التي هي أقوم، يعني هذه جملة تشمل العموم، إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء ليس قدرهم التي أحسن. وهذا ترى مع كل أهل دعوة أو أهل دين يقابلون المسلمين. وأيضا في خطبة قديمة اسمها خلاف البغي وخلاف الرحمة، خلاف الرحمة له أصول وخلاف البغي له أصول وطريقة في التعامل، ومن خلط بين الخلافين دخل على أمة محمد شر كثير منه، إما بالتهاون مع المبتدع وإما بتنفير الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا، وهذا أيضا من أصول الجدل، أن تبدأ بالقاعدة المشتركة التي متفقين عليها ثم تفحم الخصم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نحن نؤمن بجميع الكتب وجميع الرسل وأنتم لا تؤمنون. هذا واحد، يعني الآن واضح أن الكلام حق واللي عندكم باطل. نحن نؤمن بجميع الكتب التي لم تحرف، بأصل التوراة والإنجيل وموسى وعيسى وإبراهيم، وأنتم لا تؤمنون. وإلهنا وإلهكم واحد، نؤمن بذلك، ولكن نحن لا ندعو معه شريك وأنتم تدعون الشريك، تقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ونحن له مسلمون وأنتم لم تسلموا. كلام واضح، وهذا تماما مثل قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومثل قول الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وأنتم لستم مخلصين ما أخلصتم. هذه بداية الطريق دائما. لو بتجادل واحد أيضا من أهل من هذه الملة تأتيه بهذا الطريق، تقول أنا وأنتم مؤمنين بالقرآن، أنا وأنتم مؤمنين بالسنة بفهم الصحابة، لابد يصير عندنا شيء نحتكم إليه، بفهم الصحابة بعمل الناس في الصدر الأول، أنا على هذا وأنت لست عليه، إلهنا وإلهكم واحد إلى آخره. وأما أهل الباطل يقولون مثلا نحن والشيعة إخوان، لماذا؟ قبلتنا واحدة وكتابنا واحد ورسولنا واحد. هذا ليس مثل هذا، نحن له مسلمون وهم ليسوا مسلمين، ما أسلموا ما أخلصوا الدين. قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي كما أنزلنا على موسى وعيسى وما قبلهم كذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني العلماء الحقيقيين من أتباع موسى وعيسى يؤمنون بالقرآن لأنه موجود عندهم، ومن هؤلاء المعاصرين من يؤمن به، فيكون الجاحد الآن سلفه مؤمنين وبعض معاصريه مؤمنين، فيكون هذا أكبر تسجيل للجحود عليه، أنه نحاجه بسلفه وبمعاصريه وبأقرانه وبأهل مذهبه أنهم يقرون بهذا. ترى هذه الطريقة ليست فقط مع اليهود والنصارى، حتى في هذه الملة لا دققوا في كيف يلقن الله طريقة الجدال. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اللي يجحد كافر، اللي يجحد الآيات الواضحة هو الكافر. آيات واضحة ما عاد فيه مسألة إن اشتبهت عليه ولا ما، يجحدها إلا الكافر. ولذلك آيات التوحيد وأمر التوحيد وتكفير المشرك ما يجحده إلا الكافر، لأنها هي البينات. ثم قال تعالى وما كنت تتلو، الآن هذا في تقرير الكتاب وتقرير الرسالة وتقرير الألوهية، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذا موجود حتى في الكتب السابقة، أن النبي اللي في آخر الزمان لا يقرأ ولا يكتب. أمي، إذن لو كنت تكتب وتقرأ لارتاب ليس الناس العاديين، ارتاب المبطلون اللي يدور الباطل يتشممه، هو اللي بتجيه الريبة. بيقول ما دام يقرأ ويكتب أكيد أنه يطلع على الكتب، لكن هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلمه أحد، ويأتي بكلام مثل هذا الكلام. فهذا أقوى حجة في إثبات القرآن وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات الألوهية. ثم أثنى الله على القرآن وعلى شأن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال بل هو آيات بينات. كما نقول مرارا الرسل ما تأتي إلا بالبينات اللي مثل الشمس، ولذلك كل ما اقتربنا من نور النبوة تكون الحجج عندنا مثل الشمس، بينات. كما قال الشافعي من حفظ الحديث قوية حجته، لأن كل ما يقرب من نور النبوة ما يجي مثل كلامهم هم وتفاسيرهم وقواعدهم اللي يحطونها منطقية وفلسفة، لا يجي شيء واضح يأخذ بالألباب. بل هو آيات بينات، أين هو؟ في صدور الذين أوتوا العلم اللي أعطاهم الله من علم وأعملوا العلم وعملوا به بالنظر والاعتبار، تجد عندهم الآيات البينات وهي موجودة في صدورهم حتى لو لم تكتب، موجودة الآيات البينات والحجج الواضحة. أين تجدها؟ أين تطلبها؟ في صدور الذين أوتوا العلم. ومفتاح الصدور السؤال، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثم أتى الله عز وجل الآن بأنكم قد يقال لكم وقد قيل في مكة أين آياته؟ أعظم آية القرآن، وأيضا قد تجدون توراة والإنجيل لا تلتفتوا إليها، ركزوا على القرآن. وقد تجدون ما يشغلكم عن القرآن، القرآن هو أعظم آية. ولذلك قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، آيات مثل موسى وعيسى. قل إنما الآيات عند الله، أول جواب الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أنا لم أكلف بأن أهديكم أو أنكم تقترحون على الله عن طريقي، ولكن مكلف فقط النذار المبين. ثم قال الله عز وجل أولم يكفهم اللي يدورون الآيات هذه، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والله هذه الآية يا أخوان إنها تأخذ بخناق كل مسلم قبل الكافر، كل ما يبحث عن الأدلة حتى في المسائل الفروع ويروح وفي بحوث ويتشمشم هنا ويدور كلام الناس، هذه الآية دائما تقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الكتاب اللي فيه تبيان كل شيء. والآن مثل ما لاحظته في الفقه تروح تدور تلقى كل شيء موجود في القرآن بأوضح شيء، لكن أين الذي يعتبر ويتأمل ويتدبر ويعطي القرآن وجهه ولا يزاحمه بغيره إلا ما فسره؟ أولم يكفهم أعظم آية، والله كما قلنا في السور الماضية أعظم من إحياء الموتى، هذا القرآن أعظم مما كان يفعله عيسى من إحياء الموتى ومن إبراء الأكمه والأبرص ومن عصا موسى ومن انفلاق البحر ومن، هذا أعظم شيء ولا في حتى مقارنة. هذا يحيي الأمم، يحيي القلوب، يحيي الأرواح، يحيي الأرض، يحيي العلوم، يحيي الهمم، يحيي كل شيء، يبرئ الأكمه والأبرص والمحتار والمتشكك والجاهل وكله والمرتاب كله يحييه يبرئهم، سبحان الله العظيم. هذا يلقف ما يأفك أهل الباطل إلى يوم القيامة، عصا موسى لقفت اللي في الساحة، لكن هذا كل ما يأفكه أهل الباطل يلقفه هذا القرآن ويذهبه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا به وغضبوا جدا إذا وجدوا ما يزاحمه، أي شيء يزاحمه لو كان من كلام الحكمة. ثم تطاول الأمر لين صرت الآن كيف نصيب القرآن، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا القرآن. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي نقاش لازم لحد، ما يكون مفتوح للأخير، وهذا أحيانا نقع فيه، يكون كلام مفتوح للأخير، لا لازم حد، مثل ما تقدم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنا بريء ما تعملون، أنتم بريئون ما أعمل، وأنا بريء، أنا بريء. كثير في القرآن كذا، لا حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، تستشهد الله وتقفل الموضوع، لأن هذا مثل بنيات الطريق اللي تأخذك عن طريقك الأساسي، وهذا يرسلهم الشيطان يجادلونك ويشغلونك لين لا خلاص. هذه الصفحة اللي الآن نتذاكر فيها توضح لك الطريق، والله كيف تجادلهم وكيف تقفل الطريق وكيف طريقة الجدال. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم الصادق من الكاذب، والذين آمنوا بالباطل على درجات، اللي إذا جاء الباطل يفرح به، الباطل كلام الناس والباطل ما قوبلت به النصوص والباطل أشياء، ما أكثر الباطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، ما خلى الله ما جاء من عند الله باطل. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم سجل الله عليهم سواء قريش أو اليهود، وهذه السورة كما تقدم فيها الإشارة الفتنة وفيها أخذ الدين بقوة، ويستعجلونك بالعذاب، وش يقولون هم؟ وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يتنا بعذاب أليم، وغيرهم. وكذلك هؤلاء اليهود استفتحوا وغيرهم استفتح، ويستعجلونك بالعذاب، هذا أيضا تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يكون عنده معرفة لسنة الله ولأفعاله وأسمائه. ولذلك قد يأتيك من يستعجلك، يقول كانك صادق ادعو الله عليه، كانك صادق افعل كذا، كانك صادق. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستفزنك الشياطين وأتباعه، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ما الذي منع العذاب أن يأتيهم؟ أجل مسمى. لماذا كتب الله الأجل المسمى؟ ولماذا لا يغيره؟ ليبين للناس أنه عليم وقدير، وأنه قضى القضاء الذي لا أحسن منه، ثم رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن عذابهم يأتي في التاريخ الفلاني. فمهما جاء الضغوط أو استعجال أو استخفاف أو استفزاز، ما يغير الله قدره، لأن قدره هو أحسن شيء. ولذلك يجب أنك أنت اللي تصوغ نفسك على الإيمان والرضا والتسليم، وليس أن تستعجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لما قال خباب ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا ترى ما به، كان متوسد فجلس وقام محمر وجهه غضبان، وقال كان من كان قبلكم كذا وكذا ولكنكم قوم تستعجلون، لابد أن الأجل المسمى يمضي كامل. ولذلك كل ما كان إنسان أعلم بالله كل ما أدى اللي عليه، ولا يستعجل ولا يستخف، ولا كما قال عمر بن عبد العزيز لا يتمنى تعجيل ما أخر الله ولا تأخير ما عجل الله، خلاص، لأن المكان القدر موضوع في مكانه وزمانه الأحق به والأحسن. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون، هؤلاء لا يفرحون. هو صحيح أن أجل مسمى ومعمى، ولكن سيأتيهم بغتة بياتا وهم نائمون أو ضحا وهم يلعبون، وأعوذ بالله العذاب إذا جاء بغتة أخطر شيء، يكون معه ألم ومعه روعة ومعه خوف ومعه، وهذا أخطر شيء. هذا معروف الآن حتى في الطب هنا الآن، اللي مثلا نايم وقت حادث السيارة، لو مثلا أحد الركاب كان نايم بعدين جاء الحادث وجت الضربة مع الصيحة مع الروعة، كثير نادر منهم يسلم، يعني يأتيه أعوذ بالله ألم نفسي مع الألم هذا، لأنه يأتيه الحادث على خوف وعلى روعة. كذلك هؤلاء يأتيهم وهم نايمين أو يلعبون، سيأتيهم بغتة، وقد جاءهم خرجوا إلى بدر وهم في غاية البغي، ثم ما علموا أنهم سيذهبون رؤوسهم كلها سلم وهم لا يشعرون. ثم قال صحيح أن هذا الآن تخويف لهم وتثبيت أنهم سيأتيهم عذاب الدنيا بغتة وهم لا يشعرون، لكن أيضا في تربية، أنك لا تتراهن على الدنيا فيها كل شيء، لازم يعذب ولازم يأخذ حقه ولازم تنتصر، والنصر في الدنيا من اللذات. بالعكس، الرسل كانت تقول الدنيا لا يرضاها الله، ثوابا لأولياءه ولا عقاب لأعدائه، حتى ما أصاب أولياء من الثواب ليس ثواب له في قدر ما ينتظرهم، هي سجن للمؤمن، وما أصاب الكافر من العذاب ليس عذاب له بقدر ما ينتظره لأنها جنة الكافر. ولذلك قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نحن قد ادخرنا لهم العذاب الأكبر، ولكن الإنسان أحيانا من تعلقه بالدنيا يبغى كل شيء يصير فيها، يبغى انتصار فيها والانتقام فيها وكل شيء فيها، مع أن عند الله العكس، عند الله يمكن أكثر الرسل مات ما شاف شيء، ما شاف لا تمكين ولا شيء. ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أعوذ بالله. وصف الله بس لمحة من عذابهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم من جميع الاتجاهات. الآن الإنسان في الدنيا يأتيه عذاب من اتجاه واحد، يجلد في ظهره ولا، وكيف يحس بالألم، فكيف إذا كان العذاب يأتيه من جميع الاتجاهات 360 درجة يأتيه العذاب ويتمنى الموت وما هو بميت، نسأل الله العافية والسلامة، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. الآن خاتمة درسنا اليوم تحفيز من بقي في مكة على الهجرة، تحفيز شديد لمن بقي في مكة على اللحاق بإخوانهم. ولذلك أيضا هذه السورة تعتبر سورة الهجرة، سورة العنكبوت سورة الهجرة، لأنها من البداية هي تضرب في أمر الهجرة وفي أمر التوحيد وآثاره. فيقول الله لمن بقي بعد ما قال لهم ترى الدنيا هينة، يا عبادي، أول شيء فيه تحبب لهم، يا عبادي، يعني ناديهم بأنكم عبادي، أين العبودية، أين الحب، أين الذين آمنوا، يمدحهم مرتين وينسبهم لنفسه ويسميهم باسم العباد وليس باسم العبيد، يا ويناديهم رب العالمين، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، لا تشحوا بالأوطان وبالعشائر وتتركوا عبادتي. أرضي لماذا وسعتها؟ لكي إذا ضاقت في مكان تتسع في مكان، ولكن أنت تتعلق بالملأ الأعلى وبالله عز وجل، وأي مكان يضيق عليك دينك تبحث عن غيره، كما أن الناس اليوم أي مكان تضيق عليهم دنياهم يبحثون عن غيره ويرون هذه منقبة ويقولون أرضك التي ترزق فيها ولست التي ولدت فيها، ويفرحون بهذا ويتفاخرون به أنه يبحث عن الأرض اللي فيها معيشة أوسع. لكن الدين إذا ضاق عليك في مكان، الشرك ظاهر، الصلاة ما تقدر، أكثر الأئمة صوفية ولا جهمية ولا، ويسبون السلف ويسبون الله، أرضي واسع، قالك وش الحل، أرضي واسع، لماذا وسع الله عز وجل؟ وإذا صدقت الله عز وجل لا يخيبه، فإن كنت مستضعف لا تجد حيلة ولا تهتدي سبيل عسى الله أن يعفو. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. شف هذا هو سبب الهجرة وعلة الهجرة، أن تكون مرتاح حتى تعبد الله عز وجل. لو قال لك ليش تهاجر، قل فإياي فاعبدون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أهلك، والله إنك لأحب البلاد إلى الله، يعني مكة، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فإياي فاعبدون. ولذلك الهجرة لأجل تمام العبادة، لأجل تحقيق العبادة، لأجل تكثير سواد المؤمنين، لأجل عدم تكثير سواد المشركين. فينادي الله المتبقين ويحضهم ويحرضهم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هي أرضي وأنتم عبادي، واسعة، فإياي فاعبدون. المكان اللي أنتم فيه ما تعبدوني على الحقيقة، ما تظهرون دينكم على الحقيقة، أنتم محاطين بالشرك وأهله والأوثان وتراك الصلاة واللي يسبون الله، هذا مو مكان عبادة، هذا مكان يقاتل أهله، وأي مكان يقاتل أهله عند القوة يهاجر منه عند الضعف. خذوا هذه القاعدة، أي مكان في الدنيا يقاتل أهله حال القوة يهاجر منه حال الضعف، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، الهجرة والجهاد علتها واحدة. ولذلك قال الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ما لكم لا تقاتلون وفي مستضعفين. ثم ما سبب ترك الهجرة؟ السبب الأكبر للكسل عن الهجرة الدنيا، الأنداد الثمانية، أباكم وأبناكم عشيرتكم أزواجكم أموال اقترفتموها، ما هو أقوى علاج؟ تذكير الموت. فلذلك قال كل نفس ذائقة الموت، حتى لو شحيت بوطنك وبأهلك وبمالك ومساكنك وتجارتك إذا ذكرت أنك ستذوق الموت في أي لحظة يهون عليك، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. شوف كيف حفزهم وعالج العقبة الأساسية أمام الهجرة، الدنيا، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولما خوفهم بالموت وذكرهم إياه أيضا ضرب لهم القدوة الحسنة وهم إخوانهم الذين سبقوهم، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات الحقوا بهم، الذين هاجروا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الغرف نحن نعرفها لأعلى أهل الجنة، أعلى أهل الجنة هم أصحاب الغرفات الذين يتراءهم أهل الجنة كما تتراءون كوكب الدري الغابر في الأفق. فهنا قال إن هؤلاء الذين سبقوكم الهجرة أعددت لهم غرفا لنبوئنهم مسكننهم نثوينهم كما في قراءة نمكن لهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، أخذوها بالعمل وليس بالكسل أو بالأمل، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أول الهجرة وأوسطها وآخرها لازم فيها الأمرين هذه، ولا ما تستمر وما تبدأ بها. ولذلك هذه الوصفين أو الصفتين ملازمة الهجرة كما في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا أيضا لما ذكر الهجرة قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أول شيء يصبر، لأن اللي يقول لك الهجرة سهلة هذا كلام فاضي، هذا ما جرب. الهجرة ما هي بسهلة أبدا، ما هي بسهلة. الهجرة قرينة القتل في سبيل الله، ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ترك الأوطان والعشائر والأهل لأجل الله هذا مثل ترك الروح لأجل الله هي نفسه. ولذلك هي أخت الجهاد وهي الجهاد، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فهي ليست سهلة، فتحتاج صبر لاتخاذ القرار، وتحتاج صبر لأن الإنسان قد يقول: وش أمامي؟ أخاف أجوع، أخاف أذل، أخاف أهان، أخاف أكون غريب، أخاف أخاف. ويجيه الشيطان كما في الحديث اللي يقعد له ثلاث مقاعد. فقال صبروا في البداية إلين، ولكنه وعدهم بالسعة، من يهاجر في سبيل الله صادق يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وعدهم أن يبوئهم في الدنيا حسنة، لكن كما في أول السورة: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو كانت الهجرة مباشرة كلها أمامك مفروشة بالورود كثر أدعياؤها، فيكون فيها صبر في البداية وفي الوسط، في توكل، في توكل. كما قال إبراهيم أول المهاجرين: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي. في هذه السورة في هذه السورة قال: إني مهاجر إلى ربي. في هذه السورة إن إبراهيم قال: إني مهاجر إلى ربي. وفي السورة الأخرى قال: إني ذاهب، في سورة الصافات: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا التوكل. فلو أن أي شخص أراد الهجرة أو أراد الثبات على الهجرة تسلح بالصبر، سيأتيه ضيق في المعيشة. كما قلت لكم الصحابة مكثوا 7 سنين بعد الهجرة وهم في ضيق شديد، حتى كان الأنصار يعطون النخلة والنخلتين يختلفوا، إلين جاءت خيبر. وين خيبر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو 3؟ بعد ما جاءت خيبر توسعوا، بعدين انفتحت على الدنيا كلها وندموا على أيام الصبر كما قال عمر: خير عيش أدركناه كان أيام الصبر. في صبر في المعيشة، في صبر كما قال الشيطان في الحديث عندما يوسوس للمهاجر، يقول: إنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني مثل إنسان مقيد علاقاته وأنظمة ممكن تقيده أشياء تقيده، فيكون كالفرس في الطول، يصبر على هذا ويتوكل على الله عز وجل لأنه ذاهب إلى ربه، إني ذاهب إلى ربي. فإذا تسلح بالصبر وبالتوكل، سواء الهجرة الكبرى من دار الشرك إلى دار الإسلام أو الهجرة الصغرى من دار الإسلام إلى دار الإسلام، لكن مكان أحسن من مكان، أحسن علم، أحسن عبادة، أقرب الحرم، والله يعلم من هذه نيته إن هاجر للدين وليس للدنيا، هذا أيضا نفس الأجر له بإذن الله، لكن يتسلح بالصبر والتوكل. ولا ترى ما كل واحد يثبت، ما كل واحد يثبت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. معناه أن الأمر مزلة، ما كل واحد يصبر، والأعرابي اللي قال: أقلني هجرتي، أقلني بيعتي. فكان يدعو في صلاته: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وكان ينهاهم عن التعرب، ينهاهم عن سكن المكان اللي هاجروا منه، وينهاهم عن أشياء كثيرة حتى لا يفتنوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من اصطفاه وهداه، وأن يرزقنا الصبر والتوكل، ويرزقنا الهجرة إليه والجهاد في سبيله والعمل في مرضاته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.